هل كتاب العقيدة الوسطى ينصح المبتدئ؟ لا. ايش نوع الدرس؟ الدرس في العقيدة. طيب ماشي يا عم، ربنا يبارك فيك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد في الأولى والآخرة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول وفي العمل، وأن ينفعنا بهذا العمل يوم لا ينفع مال ولا بنون. ما زلنا أيها الأحبة الكرام مع هذا الأصل الطيب، اعتقاد أهل السنة والجماعة في الصحابة، واعتقاد أهل السنة والجماعة في آل البيت، واعتقاد أهل السنة والجماعة في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا في الدروس الماضية، ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. رضي الله عز وجل من فوق سبع سماوات على الصحابة. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. تمام. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديه. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليه. يبقى اعتقاد أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم اتجاه أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهم الذين آزروا النبي وساندوه ونصروه. تجد أي أحد يطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، تعلم أنه على غير المعتقد الصحيح، تعلم أنه ليس سليم الصدر، عنده طغينة وعنده حقد اتجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إيه المعتقد الصحيح؟ سلامة القلب والصدر اتجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عنهم جميعا، وعلى رأسهم سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا. ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة القلب والصدر لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وآل بيت النبي كما قلنا، كما في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم، هؤلاء آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس وبن الحارث بن عبد المطلب. آل البيت هؤلاء الذين يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندهم ولاء وبراء، ولاء لآل البيت وبراء من الصحابة. أما نحن أهل السنة نقول محبة الصحابة مقترنة بحب آل البيت، فحب آل البيت مقترن بحب الصحابة، وحب الصحابة مقترن بحب آل البيت. وآل البيت ليس سيدنا علي وفاطمة والحسن والحسين فقط، ولكن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كما كنا آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس وبنو الحارث، وعلي وفاطمة والحسن والحسين وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي لازم نفهمها كويس. يبقى مين هم آل البيت؟ لأن عندنا الجماعة دول الذين يطعنون في كتاب الله وفي سنة النبي و يتبرؤون من الصحابة، يقولون آل البيت علي وفاطمة والحسن والحسين. أبدا، وهذا بعيد عن الفهم الصحيح وعن الاعتقاد الصحيح. فقلنا آل البيت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، كل من كان له قرابة برسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من آل البيت. زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من آل البيت، علي وفاطمة والحسن والحسين من آل البيت، آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس وبنو الحارث بن عبد المطلب من آل البيت. تكلمنا في الدروس الماضية عن الاعتقاد الصحيح في أصحاب رسول الله، وعن الاعتقاد الصحيح في آل البيت، وسنتكلم في هذا الدرس بفضل من الله عن الاعتقاد الصحيح عن زوجات أو في زوجات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتولون التولي المحبة النصرة التأييد، ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، زوجات النبي أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجهم في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده. وأول من آمن به وعاضده على أمره، يبقى ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجهم في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده، وأول من آمن به وعاضده على أمره. يبقى أول زوجات النبي محمد صلى الله عليه وسلم خديجة، آزرته وناصرته وساندته في حال الضعف كثير جدا، وكان لها منه المنزلة العالية، والصديقة بنت الصديق، الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. زوجات النبي محمد صلى الله عليه وسلم خديجة وسودة وعائشة وحفصة وزينب وأم سلمة وأم حبيبة وجويرية وميمونة وصفية وزينب بنت جحش. هؤلاء هن زوجات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هن زوجات. والأفصح أن يقال للمرأة زوج الرجل، يبقى بيقال للمرأة إيه؟ زوج الرجل. ويجوز أن يقال زوجة على قلة، كما جاء ذلك في وصف عائشة في الصحيح أنها زوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والأخيرة. تسمعوا اسم زوجات النبي رجاء غيظا في هؤلاء رضي الله عنهن جميعا، معلش طلب من أخيكم، رغم أنف هؤلاء، رغم أنف الطاعنين، رغم أنف الطاعنين في صحابة النبي وفي زوجات النبي محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، رضي الله عنهن وعنهم جميعا. إنها زوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. وكما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. تمام. في نصيحة بس الأخت أمنا عائشة ربع بارك الله فيك، التعليقات بس ما تكونش قوية بالله عليك، عشان ده بيعمل تقييد على الصفحة، لأن عارف ان الجماعة دول بيستفزونا. بص، لا نلتفت إليهم، ده طلب من أخيك أو من أخيكم جميعا، لا تلتفتوا لهؤلاء. معنا الإشراف إن شاء الله بيعرف يتعامل معهم كويس، لأن هو يريد ذلك، يريد أننا نتعدى ونسب ونتجرأ، وهذا في تقييد للصفحة ووصول لمرادهم. قال: من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. إنها زوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. يبقى تكلمنا عن زوجات النبي خديجة وسودة وعائشة وحفصة وزينب وأم سلمة وأم حبيبة وجويرية وميمونة وصفية وزينب بنت جحش. وأزواج جمع زوج، والزوجات جمع زوجة. فقوله ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني زوجاتي، والتعبير بالأزواج والمفرد زوج أفصح. قال: أمهات المؤمنين، وشرف لنا وحق لنا أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات للمؤمنين. قال: أمهات المؤمنين، النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عددا من النساء، وتسرى بماريا القبطية التي أهداها له المقوقس عظيم مصر. وكانت زوجاته تسع حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين توفي كانت زوجاته تسع. وأول زوجاته خديجة رضي الله عنها، ولم يتزوج عليها غيرها، وكانت أعظم النساء عنده صلى الله عليه وسلم، وأول زوجاته لحوقا به زينب. يبقى أول الزوجات خديجة. طب النبي تزوج ليه أكثر من 10؟ قلنا هذا لمصلحة الدعوة، لمصلحة الإسلام، منها تأليف القلوب، منها تقريب القبائل، منها مسألة الأرملة. فكنا قبل ذلك سنة النبي أقوال وأفعال وما ينطق عن الهوى، وهو تشريع لأمته. يبقى لازم نفهم النقطة دي، مهمة جدا يقول لك النبي تزوج والنبي أقوال النبي وأفعال النبي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وتشريع الأمة. يجي واحد دلوقتي يتزوج أرملة زوجها توفى أو يتزوج مطلقة، فين التشريع في ذلك؟ فجاء التشريع بفضل من الله في المطلقة وفي الأرملة وفي إيه الأمور دي. فأقوال النبي وأفعال النبي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى تشريع الأمة. وأول زوجاته خديجة رضي الله عنها، ولم يتزوج عليها غيرها، وكانت أعظم النساء عنده صلى الله عليه وسلم. وأول زوجات لحوقا به زينب بنت جحش رضي الله عنها، حيث قال صلى الله عليه وسلم أسرع كن لحاقا بي أطول كن يدا. يعني أول واحدة ستتوفى بعد النبي صلى الله عليه وسلم أطول كن يدا، فكانت الأطول يدا في الخير، أطول كن يدا يعني في الخير والصدقة والبذل. زينب بنت جحش رضي الله عنها توفيت رضي الله عنها سنة 20 من الهجرة. أما أمنا عائشة رضي الله عنها فقد توفيت سنة 57، وصلى عليها أبو هريرة رضي الله عنها. يبقى زينب توفيت سنة 20، وعائشة رضي الله عنها توفيت سنة 57. وقوله أمهات المؤمنين لأن الله عز وجل وصفهن بذلك في قوله وأزواجه أمهاتهم. يبقى المسمى هذا من من؟ المسمى هذا من الله سبحانه وتعالى، المسمى هذا من المولى تبارك وتعالى. وأزواجه أمهاتهم كما في سورة الأحزاب. وهن أمهات المؤمنين من جهة المكانة لا من جهة المحرمية، فلا يحل لأحد أن يتزوج امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده، والناس ليسوا محارم لزوجاته صلى الله عليه وسلم، بل هن أجنبيات عن الأمة. فإذا هن من جهة الحرمة محرمات، أما من جهة المحرمية ليس الرجال محارم لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه مرتبة بين المراتب، فهناك من النساء من هن محرمات، ويكون من حرمت عليه المرأة ومن حرمت عليه المرأة محرما لها. وهناك من النساء من هن محرمات ولا يكون الرجل محرما لها أو محرما لها مع أنها محرمة عليه. قال ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة في الدنيا والآخرة، ذلك لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا هن زوجاته في الآخرة كما ثبت ذلك في الحديث. يبقى ويتولون ويحبون أزواج النبي صلى الله أو زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ويحبونهم ويتولونهم. قال خصوصا خديجة، خديجة رضي الله عنها هي أول زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أفضل زوجاته صلى الله عليه وسلم وأعظمهن نصرة له، وهي أول الناس إسلاما وإيمانا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أول الناس إسلاما وإيمانا ونصرة وعونا وسندا لرسول الله صلى الله عليه وسلم السيدة خديجة. ولنا إن شاء الله بإذن الله وقفة معها، مع هذه الزوجة الصالحة النقية الصفية المؤازرة لزوجها ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام في وصف خديجة أم أكثر أولاده، نعم أم أكثر أولاده، يعني باستثناء إبراهيم فإنه كان من سريته مارية القبطية، وأولاد النبي صلى الله عليه وسلم الذكور والإناث كانوا من خديجة. وروي أن عائشة حملت وأسقطت، لكن هذا ليس بصحيح. يبقى خديجة أم أكثر أولاد النبي، فإن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ما حمل منهن إلا خديجة ومارية. وقال أيضا في وصف خديجة وأول من آمن به وعاضده على أمره، شوف عاضده على أمره، وكان لها منه المنزلة العالية. ثم قال والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، يعني هو أخص الصديقة بنت الصديق التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فضل عائشة رضي الله عنها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ذكر هاتين الزوجتين خديجة وعائشة لأنهم أعظم زوجاتي وأحب زوجاتي إلي. وكانت عائشة كثيرا ما تغار إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خديجة. سيدة عائشة رضي الله عنها كطبائع النساء كان فيها الغيرة زائدة، كانت تغار إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خديجة. ولما توفيت خديجة أري النبي صلى الله عليه وسلم عائشة في المنام وكانت زوجته صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام واضح أم فيه إشكال؟ ها سريعا، واضح الكلام ولا فيه سرعة؟ إذا كان واضح أخبروني بتم، بارك الله فيكم، نسأل الله السلامة والعافية. يا شيخنا الفاضل عمري 70 عمال يغفر رب الغيبة إذا تبت الآن. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لا تيأس ولا تقنط من رحمة الله، يغفر الذنوب إذا تبت. طيب واجتهد أهل العلم هل عائشة أفضل أم هل خديجة أفضل؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والذي عليه طائفة من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أن هذا التفضيل ليس بوجيه. يقول الشيخ صالح آل الشيخ معذرة، والذي عليه طائفة من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أن هذا التفضيل ليس بوجيه. عائشة أفضل، خديجة أفضل، كل واحدة منهن أو كل واحدة سواء كانت سيدة خديجة أو السيدة عائشة رضي الله عنهما، كل واحدة آزرت ونصرت النبي صلى الله عليه وسلم. أن هذا التفضيل ليس بوجيه لأن المسائل التي يختلف فيها أهل العلم من مسائل التفضيل إنما الحكم فيها للنص، والنص لم يأتي بتفضيل عائشة على خديجة ولا خديجة على عائشة مطلقا، وإنما ورد أن هذه مفضلة أو أن هذه أفضل، وورد أن الأخرى مفضلة أو أنها أفضل، فلهذا وجب أن ينظر في جهات الفضل وأن يتكلم في الفضل من جهة ما حصل. لهذا قال شيخ الإسلام إن التحقيق أن يقال إن خديجة رضي الله عنها في أول الإسلام كانت أفضل من عائشة. في أول الإسلام خديجة أفضل، آزرت ونصرت وساندت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعائشة إذ ذاك صغيرة لا تحسن شيئا، وخديجة هي التي ناصرت النبي صلى الله عليه وسلم وأيدته، فهي أفضل من هذه الجهة في أول الإسلام. ولما انتشر الإسلام كانت عائشة عند النبي صلى الله عليه وسلم فحفظت عنه من السنن ومن أحواله في بيتي ومن كلماتي ومن أحكامي ما لم يكن عند خديجة وما لم تنقله الأمة عن خديجة. يبقى في أول الإسلام خديجة مفضلة، ساندت وآزرت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد انتشار الإسلام من الذي حفظت أحكام النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المسائل الخاصة في الجماع وفي الاختسال وفي المني وفي المذي وفي الأمور ديت؟ من التي حفظت الأمور الخاصة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك بلغت بعد ذلك. وسيدنا علي رضي الله عنه كان إذا سئل عن شيء خاص عن الغسل أو الجماع أو هذا كان يقول اسألوا عائشة فهي أدرى مني بذلك. وعلى العكس إذا سئلت عائشة رضي الله عنها عن شيء في السفر كانت تقول اسألوا علي رضي الله عنه فهو أدرى مني بذلك، لأن الصحابة كانوا يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم. فحفظت عنه من السنن ومن أحوالي في بيتي ومن كلماتي ومن أحكامي ما لم يكن عند خديجة وما لم تنقل الأمة عن خديجة. فاستفادت الأمة من عائشة ما لم تستفده من خديجة، فمن هذه الجهة تكون عائشة أفضل من خديجة. وهذا كلام عدل وهو كالمتعين، لأن هذه وهذه كل لها فضل. يبقى هذه وهذه كل لها فضل، كل لها إيه؟ فضل. خديجة لها فضل على العين وعلى الرأس، وعائشة لها فضل وعلى العين وعلى الرأس، وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم كلهن لهن فضل وعلى العين وعلى الرأس. وهكذا ينبغي في سائر مسائل التفضيل سواء في المسائل التي وردت في العقيدة أم في غيرها. فإن مسائل التفضيل يختلف فيها الناس، إذا قيل هذه المسائل أصح، أو هذا الرجل أفضل، أو هذا العالم أعلم، أو هذا أشجع، أو هذا أقدر ونحو ذلك. يبقى عند التفضيل تقول عند المؤازرة السيدة خديجة في أول الإسلام، ثم بعد انتشار الإسلام لو نتكلم على الأحكام فالسيدة عائشة في الأحكام وفي تبليغ الأحكام الخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم أو العامة. يبقى بنتكلم هذا له فضل في الشجاعة، هذا له فضل في العلم، هذا له فضل في الحكمة، هذا له فضل في الغزوات أو في الحروب. يبقى كل له فضل على حسب إيه عمله. والذي ينبغي على طالب العلم أن يستفيد من تحقيق شيخ الإسلام في مسألة التفضيل بين خديجة وعائشة في نظائر ذلك، يبقى ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم على العين وعلى الرأس أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره وكان لها منه المنزلة العالية، والصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، كفضل الثريد على سائر الطعام. والله عز وجل قال وأزواجه أمهاتهم، وأزواجه أمهاتهم، فعلى العين وعلى الرأس زوجات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام واضح. يبقى تكلمنا عن معتقد الصحيح في أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفي الصحابة وفي آل البيت وفي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. سلامة القلب والصدر اتجاه أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اتجاه آل البيت، اتجاه زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى تكلمنا عن الاعتقاد الصحيح في هذه المسائل، تمام. طيب، ويتبرؤون، انتبهوا بارك الله فيكم، ويتبرهون من طريقة الروافض، عشان مش هقولها تاني عشان البث، الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. يبقى عندنا رفض وعندنا نصب، وأهل السنة يتبرؤون من الرفض ويتبرؤون من النصب. قال يتبرؤون من طريقة الرفض، طريقة الرفض طريقة هؤلاء الذين ليس لهم علاقة بالإسلام لا من قريب ولا من بعيد. وصلت هذه المسألة؟ قال يتبرؤون من طريقة الرفض، يعني أهل السنة والجماعة يعلنون البراءة، وهي عدم الانتساب إلى طريقة الروافض وبغض طريقة الرفض، فالبراءة تجمع البعد وإعلان عدم الانتساب وبغض ذلك الشيء. نتبرأ من الذين يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والرفض مش عارف أقولها بس عشان خاطر البث، والرفض عقيدة من العقائد، وسمي أولئك رافضة لأنهم رفضوا إمامة زيد بن علي. من أين أتى هذا الاسم؟ وقد كان هؤلاء يتولون آل البيت حتى حصلت مسألة سب أبي بكر وعمر رضي الله عنه فتبرأ زيد بن علي. خلي بالكم، زيد بن علي هو أول من تبرأ ممن سب أبا بكر وعمر، هو أول من تبرأ، زيد بن علي أول من تبرأ ممن سب أبا بكر وعمر، فتبرأ زيد بن علي ممن سب أبا بكر وعمر ولعنهما رضي الله عنهما وأرضاهما. فقال زيد بن علي أنا أتبرأ منكم وأرفضكم، أنا أتبرأ منكم وأرفضكم. فقال ونحن نرفض إمامتك، ونحن نرفض إيه؟ إمامتك. فسموا رافض، فقال أنتم الرافضة، فسموا رافضة لأنهم رفضوا إمامة زيد بن علي، أو رفضوا التردي وتولي أبا بكر وعمر. يبقى فهمنا يعني إيه لماذا سموا بهذا الاسم، لأنهم رفضوا إمامة زيد بن علي عندما تبرأ منهم، عندما تبرأ منهم، عندما سمع منهم التبرؤ أو لعن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. فالرواية له رفضا بالكسر كما نبه على ذلك شارح القاموس الزبيدي وغيره من أهل العلم، وهي التي تسمع من أهل العلم خلافا لمن قرأها بالفتح إن كان رفضا. والرافضة الكلام عليهم له تفصيلات وتطويلات، لكن ما يخص هذه المسألة ذكره شيخ الإسلام بقوله: هؤلاء الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، فالروافض جمعوا بين بغض الصحابة وبين لعنهم، جمعوا بين بغض الصحابة وإيه؟ ولعنهم، كما ذكرنا عنهم أنهم يقولون لا ولا إلا ببراء، لا ولا لأهل البيت إلا ببراء من الصحابة، ونحن نتبرأ إلى الله منهم، ونقول لا تولي لأهل البيت إلا، ويقولون لا تولي لأهل البيت إلا بالبراء من الصحابة، ونحن نقول لا تولي لأهل البيت إلا بالتولي للصحابة، ولا تولي للصحابة إلا بالتولي لأهل البيت. هذا اعتقاد أهل السنة. عندك محبة لأهل البيت يبقى عندك محبة للصحابة، ما عندكش محبة للصحابة ليس عندك محبة لأهل البيت، عندك محبة لأهل البيت يبقى عندك محبة للصحابة. أما الولاء لأهل البيت والبراء من الصحابة هذا باطل وبعيد كل البعد عن الإسلام وعن الفهم الصحيح. فهم يقولون لا تولي لأهل البيت إلا بالبراء من الصحابة، فقد كفروا الصحابة إلا بضعة نفر أربعة، فهم يكفرون أكثر الصحابة ويبغضونهم ويلعنهم. وخلاصة هؤلاء، خلاصة هؤلاء شوكة في ظهر الإسلام، خلاصة هؤلاء من ضمن الذين يريدون هدم هذا الدين، هؤلاء الجماعة وهذه الفرقة التي لا تنتمي للإسلام لا من قريب ولا من بعيد، الغاية عندها أو عندهم الهدم، لأنهم إذا طعنوا في أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم طعنوا في الدين. فهم نقلت الدين الثقات الذين رضي الله عز وجل عنهم ورضيهم أصحابا لرسوله صلى الله عليه وسلم، ومات النبي وهو راض عنه، وترد المولى تبارك وتعالى عليهم وعنهم من فوق سبع سماوات، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عن رضي الله عنهم. فلقد رضي الله عز وجل عن أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء إنما يريدون هدم الدين، يريدون هدم الدين، فيكون لا تولي لأهل البيت إلا بالبراءة من الصحابة، فقد كفروا الصحابة إلا بضعة نفر، فهم يكفرون أكثر الصحابة ويبغضونهم ويلعنونهم ويجعلون البغض والتكفير واللعن دينا يتقربون به إلى الله. نعوذ بالله، صحابة النبي أفلا تعقلون؟ والله ليس عندهم ثمة عقل، ويجعلون البغض والتكفير واللعن دينا يتقربون به إلى الله، خاصة الشيخين أبا بكر وعمر رضي الله عنه. فالرافضة يلعنون أبا بكر وعمر وأكثر الصحابة، وحسبنا الله ونعم الوكيل. قال: وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. يبقى نتبرأ من هؤلاء ومن هؤلاء، من هؤلاء ومن هؤلاء، الذين يتبرؤون والذين يؤذون، الذين يتبرؤون من الصحابة والذين يؤذون الصحابة. وإنما المعتقد الصحيح محبة الصحابة، تولي الصحابة، سلامة القلب والصدر اتجاه أصحاب رسول الله الذين آذروا النبي وساندوه ونصروه في حال الضعف وفي حال القوة. وكذلك أهل السنة يتبرؤون من طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. النواصب جمع ناصبي، والنصيب اسم فاعل نصب، والنصب هو مناصبة آل البيت العداء، نصب العداء لآل البيت والعداوة. هذا حصلت في زمن الفتنة، فإن منهم من تولى عليا وغلى فيه، وهؤلاء تدرج بهم الأمر حتى صاروا روافض، ومنهم من تبرأ من علي والآل، وهؤلاء سموا نواصب. هناك من غلى في علي، وهناك من نصب العداء لعلي. فنحن نتبرأ من هؤلاء ونتبرأ من هؤلاء، والصحيح العدل في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنواصب في العموم ليسوا فرقة معروفة بعقائدها، فليس ثم فرقة من الفرق معروفة العقيدة لها تفاصيل الكلام في الأسماء والصفات وفي الإيمان. يعني هي مش موجودة النواصب كفرقة لها مخالفات، إنما كل من نصب العداء لآل البيت فهو ناصبي. كل من نصب العداء، ونحن نحب آل البيت، نحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولا نفرق بينه، ومن آل البيت زوجات النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن آل البيت علي وفاطمة والحسن والحسين، وإنما النواصب يذكرون في هذا المقام لأجل أن لهم اعتقادا في الصحابة رضوان الله عليهم، فهم كالخوارج عقيدة في الصحابة وفي آل البيت، ولكن يشابهون الخوارج في آل البيت بالأخص. فمن هذه الجهة يمكن أن يعتبروا من الخوارج، يعني أنهم ناصبوا آل البيت العداء. يبقى نواصب من ناصب، ناصبوا أو ناصبوا العداء والعداء والآل البيت، وجعلوا العداء قائمة بينهم وبين آل البيت، وكذلك نظرهم في الصحابة ليس كنظر الرافضة بل هو كنظر الخوارج. أما أهل السنة فهم وسط في آل البيت بين طريقة الرافضة الذين يغلون في آل البيت وجعلوهم أئمة ومعبودين. يبقى أهل السنة وسط بين طريقة الرافضة الذين يغلون في آل البيت وجعلوهم أئمة ومعبودين ومشرعين من دون الله عز وجل، وعظمهم فوق ما يجب، وبين طريقة النواصب الذين يسبونهم ويلعنونهم ويؤذون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة يتولون الصحابة ويتولون الآل. يبقى أهل السنة يتولون الصحابة ويتولون آل البيت، ولا يتبرؤون من الصحابة ولا يتبرؤون من الآل، فعندهم الحق واضح يجمع بين حب الصحابة وحب الآل جميعا. يبقى فعندهم الحق واضح يجمع بين حب الصحب وحب الآل جميعا. والله نحب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ونحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى من أصول أهل السنة، من أصول أهل السنة أيها الأحبة الكرام، سلامة القلب والصدر اتجاه أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سلامة القلب والصدر اتجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ويحبون الصحابة ويحبون آل البيت وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم على العين وعلى الرأس، ويمسكون عما شجر بين الصحابة، ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منهم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. يبقى ويمسكون عما شجر بينهم ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم. الإمام أحمد قال هذه حرب طهر الله بها سيوفنا فلننزه بها ألسنتنا. ويمسكون عما شجر بينهم. يبقى هذا المعتقد الصحيح أيها الأحبة الكرام، هذا هو المعتقد الصحيح، سلامة القلب والصدر ومحبة الصحابة وآل البيت وزوجات النبي محمد صلى الله عليه وسلم خلافا لمن غلا فيه وغلا فيهم، وخلافا لمن تبرأ منهم. يبقى أهل السنة وسط بين من غلا في الصحابة وآل البيت وزوجات النبي، وبين من تبرأ من الصحابة وآل البيت وزوجات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. لا إله إلا الله.